طيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. الوبيص اللي هو اللمعان، وبيص الدهن، ويدل على أيضا على الادهان. أما الادهان فلا مانع منه حتى بعد الإحرام، الادهان أن يدهن الإنسان في حال الإحرام ويغتسل في حال الإحرام لا مانع منه، لأنه ليس مقصود الطيب. أما إذا كان الدهن دهن عود مثلا مقصود منه الطيب لا، أما إذا كان دهن عادي، لأن تعرفون أن الشعر يدهن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بشعره عليه الصلاة والسلام، وكان يرجله وكان يدهن ينظفه ويغسله ويمشطه عليه الصلاة والسلام، ويدهن ويرجل الشعر. فالادهان لا مانع منه حتى بعد الإحرام، إنما الممنوع ما كان طيبا أو كان المقصود منه الطيب، فهذا هو الذي يمتنع. قال ثم أرى وبيص الدهن، يعني وبيصا إلى معان في رأسه ولحيته، يعني بعد ذلك يعني بعد الإحرام، مما يدل على أن الإنسان إذا أحرم، إذا تطيب قبل الإحرام ثم بقي الإحرام بأثره بعد الإحرام فلا مانع، فإن هذا لا يضر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وليحرم أحدكم في إذار ورضاء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. رواه أحمد. كذلك أيضا هذا يدل على أن المحرم يحرم بالنعلين، يلبس النعلين ولا يلبس خفين، الخف الذي هو كما قلنا الجزمات، وهو ما يغطي القدم كله. أما النعلين مهما كان لونها ومهما كان شكلها ومهما كان نوعها، سواء كانت من بلاستيك أو كانت من جلد أو كانت من قماش، فإنه لا يضر صنعها. كذلك أيضا النعلين لو كان فيها خياطة لا يضر، لو كان النعل فيه خياطة فإنه لا يضر، إنما الممنوع هو الخف. كذلك أيضا بعض الناس يظن أنه إذا أحرم بنعلين أنه ما يغير النعلين، لا يغيرها ما في مانع، والمرأة كذلك لا مانع أن تغير إحرامها إذا احتاجت، كما لو تمزق أو توسخ أو أصابه قدر فلا مانع أن تغير المرأة إحرام. كذلك الرجل لا مانع أن يغير ملابس الإحرام، إما لأنها اتسخت أو تمزقت أو كان مثلا الجو باردا واحتاج أن يضع إحرام متين مثلا حتى يتقي البرد فلا مانع. فإن القماش لا علاقة له به، لا يتعلق به نسك، إنما نسك متعلق بالنية، فلك أن تغير الإحرام ولك أن تخلعه وتغسله مثلا وتنظفه فلا مانع. فالناس يخطئون ويجهلون، يظن أنه إذا لبس الإحرام أنه لا يخلعه، وأن الإحرام تعلق به، الإحرام لا يتعلق بالقماش، إنما تغير إذا شئت، سواء في ذلك الرجل أو المرأة، والمرأة تغير ملابس إحرامها أو ملابسها الداخلية كذلك إذا احتاجت فلا مانع ولو كانت محرمة. فإذا كذلك الرجل أو المرأة فيما يتعلق بالنعلين يحرم بالنعلين، ولا مانع يغيرهما مثلا أو انقطعت مثلا فيأتي بغيرها. أما إذا لم يكن عنده نعلين وكان معه جزمات فلا مانع أيضا أن يحرم بالخفاف إذا لم يكن عنده نعلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. قال هنا: وليقطعهما أسفل من الكعبين. سيأتي معنا حديث أنه في الرباب القادمة أنه لا يقطع الكعبين، وهذا هو الصحيح أنه لا يحتاج أن يقطع عمله، أولا لأن فيه فساد مالي والشريعة نهت عن مثل هذا، والثاني في حديث صريحة أيضا بأنه لا يقطع من الكعبين، وإنما يلبس خف على تمامه وهذا لا يضر إن شاء الله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بيضاؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. متفق عليه. وفي لفظ: ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره، أخرجاه. وللبخاري أن ابن عمر كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيب، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على حبل البيضاء على حبل البيضاء أحل. رواه أبو داود. وعن جابر أن إحلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. رواه البخاري. وقال: رواه أنس وابن عباس. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قلت لابن عباس: عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إهلاله، فقال: إني لأعلم الناس بذلك. أعلم الناس. فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت منه حجة واحدة. فمن هنالك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذو الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأحل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك فأحل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه. ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه. وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أحل حين استقلت به ناقته. ثم مضى، فلما علا على شرف البيداء أهل، فأدرك ذاك أقوام، فقالوا: إنما أحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين على شرف البيداء. وإيم الله لقد أوجب في مصلى وأهل حين استقلت به راحلته وأهل حين على شرف البيداء. رواه أحمد وأبو داود. ولبقية الخمسة منه مختصرا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحل في دبر الصلاة. هذه الأحاديث كلها في بيان أين يحرم من الميقات، أين يحرم من الميقات، وكلها تحكي أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. هل هو أحرم في المسجد، يعني مسجد الميقات، أو أحرم حينما ركب الناقة عليه الصلاة والسلام، أو أحرم حينما ركب الناقة ومشت به قليلا حتى ارتفع على البيداء فأحرم؟ على معنى أن العلماء يتلمسون أي الأوقات الأكثر استحبابا، أو متى يحرم، يعني متى يلبي، لأن التلبية هي شعار الدخول في النسك، هي شعار الدخول في النسك. فهذه الأحاديث هي في بيان أين يحرم، هل في المسجد بعد الصلاة، أو حينما يركب دابته أو مركوبه كسيارته، أو حينما يركب السيارة ثم تمشي بقليلا ويستوي على الطريق حينئذ يحرم. فهذه هو محل ما تثيره هذه الأحاديث. فابن عمر قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. البيداء التي هي المكان المرتفع، على معنى أنه حينما يخرج الإنسان من ذي الحليفة من بئر علي لأنه وادي، بعد ما يرتفع من الوادي يكون علو هناك، هذه البيداء. فابن عمر ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من البيداء، وإنما يقول أنه أحرم من عند الشجرة يعني عند المسجد. فقال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل، يعني ما لبى ونوى. الإهلال هو الإهلال بالتلبية، والمقصود بالإهلال هو رفع الصوت. الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. ما أهل يعني ما رفع صوته بالتلبية في أو عند البيداء أو في البيداء. قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد الحليفة، يعني مسجد الحليفة متفق عليه. وفي لفظ: ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره، يعني كأنه يعني بعدما صلى وركب بعيره أحرم، يعني أهل يعني رفع صوته بقول لبيك اللهم لبيك، هذا هو المقصود بالإهلال. أخرجه يعني صاحب الصحيحين. وللبخاري أن ابن عمر كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيب، ثم يأتي مسجد الحليفة ويصلي ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فإذا في رأي ابن عمر أن الإحرام يكون بعدما يركب الناقة أو يركب الدابة، هذا هو رأي ابن عمر. لكن حديث ابن عباس الذي سيأتي يجمع بين هذه الأقوال، وهو أمر واضح على معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في المسجد وأحرم حين استوت به راحلته، ليس أحرم يعني لبى، أهل يعني أهل في المسجد وأهل حينما استوت به راحلته وأهل حينما على شرف البيداء، على معنى أنه كان يلبي فسمعه أقوام من هنا وسمعه أقوام من هناك، فظن من سمعه أن هذه أول مرة يلبي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، على ما سيأتي في خبر ابن عباس. قال: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على حبل البيداء أهل. حبل البيداء، الحبل من المقصود به كثبان الرمل، سمى حبل كثبان الرمل في المنطقة بعدما يعلو الإنسان من الوادي ويطلع على ضفة الوادي، يتبين له حبال من الرمال هناك، وإن لم تكن كثيفة لكنها منطقة مرتفعة. فأنس يقول إنه لما صلى لما علا على حبل البيداء أهل. فإذا هذه الحالة التي شاهدها أنس، شاهد أنس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهل في تلك المنطقة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج حجة الوداع حج معه خلق كثير تجاوزوا 10,000، ومعلوم 10,000 كثيرين، فكل يحدث بما رأى. وجابر قال: إن إهلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، يعني أنه حينما صلى وركب الراحلة أهل. إذن هذه حالة كذلك. رواه البخاري وقرره نسل وابن عباس. وعن سعيد بن جبير قال: قلت ابن عباس، يعني سعيد يسأل ابن عباس، قال: قلت لابن عباس: عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله، يعني كيف يختلفون مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، فكيف يختلفون؟ هذا يقول أحرم في المسجد، وهذا يقول أهل في المسجد، وهذا يقول أهل حينما استوت في رائحته، وهذا يقول أهل حين ما على شرف البيداء، فكيف يكون ذلك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأعلم الناس بذلك، يعني بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإهلاله. قال: إنما كانت منه حجة واحدة، فمن هنالك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، يعني صلى الظهر، صلى ركعتي الظهر قصرا، أوجب يعني لبى في مجلسه، يعني وهو في مصلاه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه. فالذي سمع ذلك قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من مسجد الشجرة، ثم ركب، يعني ركب ناقته، فلما استقلت به ناقته أهل، يعني فلما استقلت وقامت الناقة واستقلت به أحرم يعني لبى، فظن أناس أن هذه هي التلبية الأولى، فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه يعني ولم يسمعه فيما وهو في المسجد مثلا. وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا يعني يأتون جماعات جماعات لأنهم كثيرون وكلهم حريص على أن يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ليحج مثل حجه ويعمل مثل عمله، فكانوا يأتون أرسالا يعني يأتون جماعات. ومعلوم أنه قد لا يتعين لكل الناس أن ينظروا النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة، ولهذا كانوا يأتون أرسالا يعني جماعات جماعات. فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا إنما أهل حينما استقلت به ناقته، ثم مضى فلما علا على شرف البيداء أهل، فأدرك ذاك أقوام فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين علا على شرف البيداء، وإيم الله هذا قسم من ابن عباس لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به راحلته، وأهل حين على شرف البيداء. يعني إذا في هذه المواطن كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي يهل يعني يرفع صوته بالتلبية. رواه أحمد وأبو داود والبقية الخمسة من مختصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. إذا خبر ابن عباس هذا يجمع لنا بين هذه الحديثة ويدل على استحباب التلبية في هذه المواطن، وكذلك أيضا سيأتي ونشير إلى أنه يستحب للمحرم أن يكثر من التلبية ما أمكن، ويتأكد ذلك حينما يعلو نشزا أو يهبط واديا أو حينما تتلاقى الركبان والجماعات فيلبون يرفعون أصواتهم بالتلبية، فإن هذا من السنة. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال أنا أبيع الذهب للناس ويعطونني قسطا من الثمن ويبقى الباقي ليسددوه بعد شهر أو حتى السنة دون أن أزيد في الثمن بسبب تأخيرهم الدفع، ظنا مني بأني أفعل تيسيرا وتسهيلا عن الناس، فهذا لا يجوز. يحرم بيع الذهب بالذهب أو بيع الذهب بالفضة نسيئة أو بيع الذهب بالنقد نسيئة ولو كان النسيئة بعض الثمن، فإن هذا لا يجوز. إنما إذا أردت أن تبيع ذهبا أو تصرف عملة فلا بد أن يكون يدا بيد، فلا يجوز أن يتفرق وبينهما شيء، لا تقسيط ولا غيره، ولو قصدت بذلك التيسير على الناس ولو لم تأخذ زيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأصناف الربوية يعني فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فلا بد أن يكون البيع يدا بيد وألا تتفرقا وبينكما شيء من الثمن أو شيء من المثمن، وإنما يسلم الثمن كاملا ويسلم الذهب الذي هو المثمن كاملا. هل يجوز أن أحرم بعمرة من السكن الذي يسكن فيه علما بأني قريب من الحرم وقد عملت عمرة حين حضرت وأرغب في عمرة أخرى؟ الذي في مكة ويريد أن يأتي بعمرة لابد أن يخرج إلى أدنى الحل، لابد أن يخرج إلى أدنى الحل. واعتاد الناس أن يذهبوا إلى التنعيم الذي هو مسجد عائشة، ومسجد عائشة هذا معلوم أنه في الحل خارج الحرم، فتذهب إليه وتحرم منه إذا أردت أن تحرم بعمرة وأنت في مكة. يقول نلحظ كثيرا من الناس يقومون بصلاة ركعتين عقب أذان الجمعة الأول، فهل هذا من السنة؟ السنة يوم الجمعة أن يأتي الإنسان مبكرا، يسن التبكير يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا يعني قرب بعيرا، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ما يدل على فضل التبكير. فإذا جاء الإنسان مبكرا فإنه يصلي ما كتب له، ويصلي ما يتيسر، ركعتين أو أربع أو ست، يصلي ما كتب له. ويشتهي في هذا، ثم يجلس وينتظر الإمام، ينتظر الخطبة، فإذا جاء الإمام وأذن للصلاة فإنه لا يصلي، يبقى، لأنه قد صلى ما كتب له وعليه أن ينتظر. ولا يشرع في حقه صلاة من أجل الأذان ولا من أجل دخول الخطيب، فإن هذا ليس من السنة، إلا إذا دخل الإنسان متأخرا، دخل مثلا والإمام على المنبر، أو أنه يؤذن الأذان الذي على المنبر، فحينئذ إذا فرغ المؤذن من الأذان يصلي ركعتين تحية المسجد، يصلي ركعتين تحية المسجد ويجلس، ويصلي ركعتين ويجلس ينصت الخطبة. أما إذا كنت في المسجد وكنت قد أتيت مبكرا وصليت ما تيسر لك، ثم بعد الأذان تقوم لتأتي بركعتين، هذا غير ليس مسلما، وهذا خلاف السنة، فلا يصلي الإنسان بعد الأذان شيئا ما دام أنه سبق له أن صلى ما كتب له. طفت عند القدوم داخل الحجر جهلا مني، فماذا أفعل علما بأنني سعيت بين الصفا والمروة، قصت شعري وتحللت من إحرامي وأنا لابس ملابس العادية؟ عليك أن تخلع ملابسك وأن تلبس ملابس الإحرام وأن تعيد الطواف، لأن الطواف داخل الحجر غير صحيح ناقص، وتعيد الطواف مرة أخرى وتعيد السعي وتقصر. وأرجو أنه لا شيء عليك لجهلك، أرجو أنه لا شيء عليك لجهلك، إنما تطوف مرة أخرى وتسعى وتقصر ولا شيء، إلا إذا كان عندك زوجة ووطئتها فهذا شيء آخر، إذا كنت فعلت ذلك فإنها تفسد العمرة، إذا كنت وطئت زوجتك فإنها تفسد العمرة، وعليك أن تقضيها أيضا في حالها، ثم أن تمضي فيها، يعني تتمها ولو كانت فاسدة، ثم تأتي بعمرة غيرها قضاء، تتم هذه الفاسدة تلبس ملابس الإحرام وتتم هذه العمرة الفاسدة، تطوف وتسعى وتقصر، ثم تقضي هذه العمرة مرة أخرى. أما إذا لم يكن عندك زوجة فكما قلنا لك إن شاء الله تلبس ملابس الإحرام وتطوف وتسعى وتقصر ولا شيء عليك، وتعذر لجهلك إن شاء الله. يقول بعض الفقهاء إن الرجم عن الغير فيه دم، وتقولون إنه لا يجب دما، أرجو بسط هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعف من النساء أن يرجم عنهم، قال فكنا، يقول جابر فكنا نرمي عن النساء والصبيان، فكنا نرمي عن النساء والصبيان، حديث صحيح، فيصح الرمي عن العاجز أو من عليه مشقة كالمرأة والصبي. وأما إذا كان، ولا بد أن يكون النائب أيضا، النائب لا بد أن يكون من الحجاج، أما أنك تنوب إنسان ما حج وهو المسمى بالحلال فلا، كما لو كان عندك صبيان مثلا، عند المطوف صبي من الصبيان من الخدام المستخدمين الذين ما حجوا يرمي عنك فلا، إنما يرمي عنك حاج مثلك، أما الذي لم يحج فلا ينوب عن الإنسان الذي حج، إنما الذي ينوب عن الحج عن الحاج حاج مثله. لكن النيابة صحيحة كما أخبرناك في حديث جابر. يقول نحن شريكان في تجارة، ومعلوم أن في التجارة زكاة، فكيف نزكي ونحن خلطاء؟ ينظر رأس المال، رأس المال مجموع رأس المال يزكى، وتخرج منه بنسبة كل حصة كل واحد، إذا كان لك الربع ولو ذات أرباع ف فيخرج من نصيبك مقدار الربع، ربع الواجب، ومن نصيبه مقدار ثلاثة أرباع، كما لو كان مثلا رأس مالكم مثلا 1200 ريال مثلا، ولك ربعها يعني 300، وله ثلاثة أرباع التي 900، ونقول أن الزكاة 1025 والمئتين 5 يعني 30 ريال مثلا، فيكون زكاة 1200 30 ريال، يخرج ربع 30 من نصيبك وثلاث أرباع 30 من نصيب صاحبك. هذا هو طريقة إخراج الزكاة. نعم لا وهو في مكان يلبس حرامه، لأنه لا زال محرما، يلبس طوال يروح الحرم. الرجل في اليوم الأول جمرة العقبة ما وقتها ابتداء وانتهاء؟ جمرة العقبة تبدأ الأصل في أنها يعني يوم العيد بعد الشمس، لكن الذين يرخص لهم الذهاب من مزدلفة بعد منتصف الليل فلهم أن يرموا، كالضعف والنساء والذين والرعاة والسقاة، إذا ذهبوا من بعد منتصف الليل المزدلفة فلهم أن يرموا بعد منتصف الليل، لكن الذين لا يرخص لهم وعليهم أن يبيتوا في مزدلفة إلى صلاة الصبح، فإن هؤلاء بعدما يصلون ويتجهون إلى منى حينئذ يرمون، ويستمر وقتها، يمتد وقت رمي جمرة العقبة اليوم الأول، جمرة العقبة الأولى، يستمر إلى آخر النهار إلى الليل. ولو لم يتمكن إلا من الغد فلو أن يرميها غدا بعد الزوال، يرميها من الغد إذا لم يتمكن يرميها غدا بعد الزوال. ندخل بعد أدائنا لصلاة العصر المساجد فأن نصلي تحية المسجد. هذه مسألة فيها خلاف بينها، بعض العلماء يرى أن تحية المسجد تصلى حتى في وقت النهي، وبعضهم يرى أنها لا تصلى، وهذا الذي يبدو والله أعلم. أعلم أن الإنسان إذا دخل في وقت النهي، إذا دخل وقت النهي في المسجد فإنه لا يصلي. رجل به جروح في وجهه أو رأسه أو ذراعه وليست على هذه الجروح جبائر، فهل يجوز له التيمم أو يترك العضو المجروح ويغسل باقي الأعضاء؟ فله أن يتيمم إذا كان مجروح، يتيمم لهذا الجرح، يغسل السليم والجرح يتيمم له، ولو لم يكن عليه جبيرة، وإن لم يكن يعني مضمد. ما حكم من يمد رجليه أمام مجموعة من المصاحف؟ معلوم أن كتاب الله حقه هو التكريم والتعظيم، ولا يجوز للمسلم أن يتعمد إهانة المصحف. أما إذا كان لم يقصد الإهانة، كما لو كان مثلا يقرأ القرآن بالمصحف ثم بلغ سجدة تلاوة وأراد أن يسجد فوضع المصحف على الأرض من أجل أن يسجد، هذا لا مانع ما دام أنه لم يقصد الإهانة، فوضعه على الأرض ثم سجد، ثم لما فرغ من السجدة رفعه واستمر في القراءة، فلا مانع. وكذلك أيضا لو كان عنده مصحف وخشي أن يسرق فوضعه تحت رأسه مثلا محافظة عليه حتى لا يسرق أحد، أيضا هذا لا مانع ولا يعتبر إهانة، لأنه ما قصد إهانته وإنما قصد حفظه، إذا خشى الحرامي عليه مثلا فتوسده تحته حتى لا يسرقه أحد، فهذا معلوم أنه لا مانع منه. كذلك أيضا إذا كان مثلا الإنسان متعب ومد رجليه وكان أمامه دولاب في مصاحف، الأولى أن لا يفعل ذلك، لكن ما دام أنه ما قصد الإهانة ف فالأمر في هذا واسع. أما إذا قصد الإهانة فلا يجوز, ويخشى أن يكفر أيضا صلى الله عليه وسلم, إذا قصد إهانة المصحف يخشى عليه أن يكفر. لكن إذا كان ما قصد هذا وما الدرجة لأنه متعب, أو حتى أحيانا قد يكون ما ليس على باله شيء من هذا, فهذا لا حرج إن شاء الله. لكن لا ينبغي, ينبغي أن يلاحظ وأن يكون وأن لا يتعمد مثل هذا. وإن كان ولا بد أن يمد رجليه فليضع بينه وبين المصاحف حائل, يضع حائل إما صندوق وإما الترمس حق الثلج مثلا أو نحو ذلك. شرعت في صلاة فريضة في هذا المسجد المبارك ولكن لم أكن أرى الكعبة, وعند الركوع تبين لي أني منحرف عن القبلة قليلا فعدلت من آياتي وأكملت الصلاة, فهل الصلاة صحيحة؟ الذي يبدو لي أن عليك أن تعيد لأنه القبلة قريبة وأنت مفرط, يعني فيك تساهل, كان ينبغي أن تتحرى, ينبغي أن تتحرى لأن الكعبة قريبة. أما أنك تصلي وأنت لا تهتم, ومع الأسف أيها الإخوة أن كثير من الإخوان المصلين هنا لا يهتمون, تجد يصلي وقد يكون منحرف عن القبلة, وهذا لا تصح صلاته لأن الكعبة قريبة, عليه أن يصلي جهة الكعبة